الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سوى الجنة. يا رب يجعل هذا الشعار يتحقق لنا في الدنيا ويتحقق لنا في الآخرة. لكن دائما وأبدا لازم أظل أذكر، الجنة تحتاج منا إلى عمل، الجنة تحتاج إلى جهد، الجنة تحتاج إلى عطاء، الجنة تحتاج إلى ثبات، الجنة تحتاج إلى رجال. وعلى فكرة لما نقول إحنا كلمة رجال لا نعني بها الذكورة، الذكورة والأنوثة أسماء لجنسين ذكر وأنثى، لكن الرجولة صفة. الرجولة زي ما نقول فلان شجاع وفلانة شجاعة، أيضا الرجولة صفة. عشان هيك ربنا في القرآن الكريم يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالجنة حتى ندخلها لازم يجب أن نكون رجال، تحتاج منا إلى ثبات، تحتاج منا إلى قوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، ولكن تحتاج الجنة منا إلى ثبات على الموقف. سوى الجنة برنامجنا اللي يا رب يجعله في موازين حسناتنا جميعا حتى ندخل الجنة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول يا رسول الله قد اشتقنا إليك وسرنا على خطواتك وسرنا على سنتك واتبعنا شريعتك ونهجك يا رسول الله، اشفى لنا عند الله عز وجل. وتكون فرحة اللقاء بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما نفرح بذكرياته والسير على خطواته واتباع سنته في الدنيا، سيفرح بك غدا عند الله عز وجل ويشفع لك ويقول يا رب أمتي أمتي، وأكون أنا وإنت والمشاهدين إن كن من أمة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويشفع لنا. ما فيش واحد منا راح يدخل الجنة بعمله، ما فيش ولا واحد منا عملك سيدخلك الجنة أبدا. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وإحنا نطلب رحمة الله عز وجل. حديث معك اليوم في موضوع يتعلق بنا جميعا، وموضوع أنا لا أقول أنه يخص المتدينين أبدا، كلام اليوم مش مع المتدين وبس، كلام اليوم مش مع المصلي وبس ولا مع المصلي وبس، كلام اليوم للكل، لكل من يحمل اسم أنا مسلم، لكل إنسان في النهاية يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كلام اليوم لكل أخ وأخت، لكل من ولد على الإسلام وتحدث بلغة المسلمين. لو افترضنا يا إخواني إن احنا قعدنا قاعدة مجموعة أشخاص وكان من عدة جنسيات وعدة بلدان، اللي جاي من أوروبا واللي جاي من أمريكا واللي جاي من أستراليا واللي جاي من بلدان العالم، وإنت قاعد بينهم وكل واحد بدأ يتفاخر، فجاءهم وبدأوا يتفاخروا بالطائرات، إحنا عندنا طيارات. يا ترى لو افتخرت بالطيارات التي تملكها في بلدك راح يكون مفخرة؟ أبدا، ما احنا طياراتنا من عندهم. طب تفاخرنا بالسيارات، احنا عندنا بلدنا السيارات واحدث موديلات واسرع طراز، يا ترى ما هي السيارات من عندهم؟ ما هي مستوردة. طب احنا عندنا عمارات، عندهم عمارات احسن منا، عندنا الشوارع والصايدين والاوتوسترادات والهاي واي، عندهم احسن منها، عندنا فلوس، عندهم اكثر منها، عندنا التعليم والمدارس والجامعات، عندهم افضل منها. طيب الانشاءات، الجرافات، الدبابات، الاسلحة، عندهم افضل منها. بس في شغلة واحدة لو حكيتها الكل بسكت، في شغلة واحدة لو قدرت تفتخر فيها ستتفاخر على كل الدنيا. هم تفاخروا بالسيارات والطيارات والفلوس والعمارات والشوارع والابني والقصور والجسور المعلقة والأنفاق واليخوت والقوارب، بس أنت اللي قاعد قدامي الآن وأنت اللي قاعد قدامي الآن في عندك شغل لو حكيتها تفتخر على الكل. تعرف لي تقول أنا مسلم، تقول أنا عبد لله، أن تقول أنا عبد لمن ملك السماوات والأرض، تقول أنا موحد لله عز وجل. أنت طلع الكرة الأرضية ككل، الشمال من الكرة الأرضية ما فيش حضارة، والجنوب متجمد، والشرق يعبد بقر واصنام والغرب ملحد. ما فيش الا انت اللي جاي بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لما تفتخر انك انت مسلم، لما تفتخر انك عبد من عبيد الله عز وجل. ودائما وابدا خذها قاعدة، قيمة العبد بقيمة سيدة. لو افترضنا على سبيل المثال، وكل المهن شريفة ما دام انها تعمل بالحلال وتأكل بجد عرقها وتأكل من لقمة حلال وتؤدي الواجب عليها، كل المهن صح، ما عندناش مشكلة ما دام انها حلال. نضرب عليها مثال، لو قاعدين احنا هيك ودخل واحد من اخواننا اللي بيشتغلوا على سيارة وهو سائق، اهلا وسهلا. لكن لو دخل سائق المدير العام النظرة تختلف، لو دخل سائق الوزير النظرة تختلف، لو دخل سائق رئيس الوزراء النظرة تختلف. طيب ما هي المهنة واحدة؟ ايوه المهنة واحدة، لكن قيمة الشخص بدأت ترتفع بقيمة اللي بيعمل معاه. عشان هيك احنا مرات نقول يا بختك يا فلان، انت بتسوق مع الوزير كل يوم بتشوفه، وفلان نياله كل يوم بتشوف رئيس الوزراء، وفلان بيسوق مع امير، وفلان بيسوق مع رئيس جمهورية، ولا بيسوق مع ملك، ولا بيسوق مع انسان ثري. المهنة واحدة، هو يسوق سيارة، لكن بدأت المهنة ترتفع بقيمة من تعمل معه. عشان هيك شوف ابونا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، ابراهيم خليل، خليل الله عز وجل، وسيدنا اسماعيل فداه الله بذبح عظيم لانهما مقربين من الله عز وجل. اين استخدمهما الله؟ ان ينظفوا الكعبة، ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين. فكانت مهنة ابونا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، كانت مهنتهم ان ينظفوا الكعبة حتى يستقبلوا ضيوف الله عز وجل. انت فخرك ان تقول انا مسلم، انت تفتخر ان تقول انا بيدي ان اخاطب الله عز وجل. اذا كان غيري يدعو شجر وحجر، فانا بيني وبين الله خط مفتوح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن، ما من عبد مؤمن يقول يا الله يا الله يا الله ثلاث مرات الا فتحت له ابواب السماوات السبع، وأقبل الجليل على عبده يقول يا عبدي سلني فوعزتي وجلالي لا تسألني شيئا إلا أعطيتك. لازم نتعلمها كويس، زي ما بنعلم أولادنا أنه في ثلاث أرقام بيرد عليك الدفاع المدني، وفي عندك ثلاث أرقام بيرد عليك الشرطة، وفي عندك ثلاث أرقام بيرد عليك الطوارئ، وفي عندك ثلاث أرقام بيرد عليك المستشفى. في عندك ثلاث كلمات لما بتحكيها يرد عليك الله عز وجل. من قال يا ما من عبد مؤمن يقول يا الله يا الله يا الله إلا فتحت له أبواب السماوات السبع وأقبل الجليل، الله أقبل عليك يقول يا عبدي سلني فوعزتي وجلالي لا تسألني شيئا إلا أعطيتك. تخيل في واحد من صحابك أو واحد من صحباتك بتقول لك أنا موبايل رئيس الوزراء جيت، واحد من اصحابك بيقول لك انا موبايل رئيس الجمهورية ولا الملك بجيبتي اي وقت بضرب عليه. وتخيل تقول له انا بقدر انادي ملك الملوك سبحانه وتعالى. جاء في الاثر ان رجلا خرج عليه قطاع الطرق، وزمان كانوا قطاع الطرق مليانين في الدنيا يتجولون، وهذا الرجل رايح الحج، والحج بيكون ماخذ معه اغراض، وبيكون ماخذ معه الزاد، وبيكون ماخذ معه طعام، وبيكون ماخذ معه اشياءه عشان تكفيه فترة الحج، سفر طويل. فخرج عليه قطاع الطرق فأخذوا ما معه، ثم أرادوا أن يقتلوه، فقال لهم أخذتم ما معي فاتركوني أعيش. فقالوا لا والله لا نتركك تشهد علينا، أنت بكرة هتبلغ عنا وتقول فلان وفلان سرقوا مني لازم نقتل. فقال لهم طيب أنتوا قاتلين وقاتلين، خليني أتوب وأصلي ركعتين أودع الدنيا بركعتين. فسجد وهو يصلي فدعا في سجوده يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اكفنيهم بما شئت وكيف ما شئت. هو عنده الرقم السر الذي تجيب فيه الطوارئ الإلهية، الذي تجيب فيه النجاة الإلهية. فما أتم صلاته وإذا بفارس يقدم على فرس حتى يقتلهم، ثم قال له أتدري من أنا؟ وهذا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش قصة تنحكى، كلام الحبيب محمد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقال له أتدري من أنا؟ فقال والله لا أعرفك، أول مرة بشوفك. فقال أنا ملك في السماء الرابعة، لما ناديت يا ودود استأذنت ربي أن أقدم حتى أنقذك فأرسلني الله عز وجل. لازم تكون فخرك أنك مسلم، أنك عبد من عبيد الله، لازم يكون افتخارك أنك تابع للنبي عليه الصلاة والسلام. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، أخمصي أسفل الرجل والثريا أبعد نجم بالسماء. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أنا بكفيني فخر إني عبد من عبيد الله، أنا بكفيني فخر إنه لا يمكن أسجد لبشر ولا لحجر ولا لخشب، أنا أسجد فقط لله. لو أسألك سؤال وأنت قاعد قدامي الآن، وأسألك سؤال وأنت قاعد قدامي الآن، لو في واحد له عليك 10,000 دينار وإذا قال لك أنا بسامحك بس بشرط تسجد عند رجلي، تقبل؟ أعوذ بالله، أنا أسجد لك؟ لو كنوز الدنيا كلها لا يمكن أسجد لك. بس تطلع كل يوم كم مرة تسجد لله؟ 34 سجدة كل يوم تسجد لله، دول فرائض، 34 سجدة تسجد لله عز وجل. ومرات بتصير معنا نكون نصلي بالمسجد، فبيكون اللي بالصف الأول لما إجي يوقف للركعة الثانية بخبط برجله على راس اللي ورا ومنحسش فيها، ولا منقول له قول آسف، ولا منطلع اعتذار. أنا عبد من عبيد الله، أنا الله يكرمني الآن، أنا بين يدي الله عز وجل. عشان هيك قال لك النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد مؤمن يسجد لله سجدة إلا ويتولى الشيطان يدعو على نفسه بالويل والثبور، يقول يا ويلتى أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. عشان هيك لما ربك بيقول لك صلي وأقم الصلاة وأقيم الصلاة، لما ربنا بأمرنا بالصلاة عشان بيكرمك، مش عشان بدي يشد عليك ولا عشان يذلك. انت خذها بمقاييس الدنيا، واحد قال له رئيس الوزراء بشوفك بالسنة مرة اطلب اللي بدك اياه، واحد قال له انا بشوفك كل شهر مرة اطلب اللي بدك اياه، واحد قال له بشوفك كل يوم مرة اطلب اللي بدك اياه، واحد قال له اي لحظة دق الباب ودخل، يعني يا لك اللي بدق الباب وتدخل. ما هو ربك سبحانه وتعالى عاملك مش زي ابو السنة مرة ولا ابو الشهر مرة، قال لك اي لحظة دق الباب وادخل، اقرع الباب وادخل عليه. كيف تقرع الباب؟ وضوء وتكبيرة احرام، كل واحد بيقول الله اكبر اقبل على الله عز وجل واطلب من ربك اللي انت بدك اياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يطلب من الله ولو ملحا لطعامه؟ لو بدك ملح اطلب من الله. أيعجز أحدكم أن يطلب من الله ولو ملحا لطعامه؟ شوف الحديث الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحي أحدكم أن يطلب من الله ولو شسعا لنعله. يعني تخيل واحد عمره 20-25 سنة وراح يطلب من أبوه رباط البوت، شسع النعل رباط البوت. تخيل أنا أطلب من أبوي رباط بوت، عيب. أيوة مع أبوك عيب، بس مع ربك مش عيب. يعني الله أقرب إليك من أبيك. لازم نفتح، نحن مسلمين لازم كل العالم تعرف إحنا مسلمين صادقين أمناء نظيفين، إحنا شباب الدين وإحنا أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام، وإحنا رجالك يا رسول الله وإحنا تلامذتك يا رسول الله. كل يوم نشهد أن الله واحد وإن محمد رسول، وعلى خطوات النبي صلى الله عليه وسلم ندخل الجنة سوا، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول له يا رسول الله أحببناك واتبعناك وبحثنا عن سنتك، يا رسول الله دخلنا الجنة عندك، دخلنا الجنة سوا، فاقبلنا واشفع لنا عند الله عز وجل. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوى الجنة. حديثنا اليوم يخص كلنا كمسلمين، لازم يكون في عندك شعور من الداخل وثقة من الداخل إنك مسلم، إنك عبد لله عز وجل. في أي لحظة تطرق باب الله وتدخل، في أي لحظة تستطيع أن تصل إلى الله تبارك وتعالى وتسمع كلمتك لرب العالمين سبحانه وتعالى، لازم من الداخل يا إخواننا. نرفض ما يملى علينا أحيانا في وسائل إعلام كثيرة بتهبط معنوياتنا، وإنه إحنا أمة ذليلة وأمة نايمة وأمة ضعيفة وأمة ميتة، أرخص دم دمنا ومقدساتنا مستباحة وأراضينا مسلوبة. لكن اوعى تشعر من الداخل إنك مغلوب. عدوك قد يتمكن من جسمك، أيوة ممكن دمك يسيل وممكن روحك تطلع، يمكن تفارق الدنيا شهيد صح، لكن اوعى عدوك يوصل لقلبك. أنا بدي أحكي لك إياها كلمة بالعامي، يمكن العدو يحط حذاءه على أرضك، لكن اوعى عدوك يحط حذاءه على قلبك. شوف أجدادك لما التتر والمغول دخل لعواصم البلدان الإسلامية ودخلوا على بغداد، ولدرجة أنه كانوا أعداء العلم، أعداء الثقافة وأعداء التعلم وأعداء القلم وأعداء المكتبات. أي عدوك أعداء لهؤلاء كلهم، لأنه لو تعلمت راح تنتصر عليه، ولو ثقفت راح تقدر تقاومه، ولو أصبحت عندك سعة اطلاع ومعرفة راح تعرف تواجهه، مش راح يقدر يوصل لقلبك ولا يوصل لعقلك، لأن العدو لا يصل إلى عقل مثقف ومتدين ومستنير. فلما دخلوا إلى بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية عمدوا إلى المكتبات فألقوها في النهر حتى أصبحت المياه تسيل بالدم وتسيل باللون الأزرق من كثر الحبر اللي فيها، ومع ذلك المسلمين أجدادك انتصروا هجنتهم وأعادوا الكرة عليهم مرة أخرى، ودخل أعداء الله عز وجل في الإسلام، دخل هولاكو في الإسلام، ودخل جنكيز خان في الإسلام، وابن جنكيز خان دخل في الإسلام. طيب ما هم أمة غالبة ومحتلين، أيوة محتلين، احتلوا الأرض واحتلوا الأجساد، بس القلوب والعقائد ما وصلهاش. اليوم عدوك بحاربك بعقيدتك وبحاربك بثقافتك، اليوم عدوك ما عاد يبعث لك دبابة وجيش وبندقية وطائرة إلا في مسائل محدودة، لكن على الأغلب يجعل من ذاتك محتلا لذاتك، بيخلي تفكيرك كله معاه، بيخلي لبسك لبسه وثقافتك ثقافته وكل مبادئك زيه، بيخليك من الداخل تهاجم نفسك. نسأل الله السلام لنا ولكم جميع المسلمين. هو السرطان إيش السرطان؟ مش خلايا بتهاجم نفسها؟ مو نفس الإشي بيسوي فيك عدوك اليوم؟ عدوك اليوم صار يحتلك ويستأمرك منك وفيك، يجعل من أبناء المسلمين من يتكلم عن الدين، ويجعل من مثقفين المسلمين وأقلام المسلمين من تنبش العيوب إن كان في الإسلام عيب، وتحكي على الإسلام وتجرئ الآخرين على الإسلام. ما هي طبيعة عدوك اليوم؟ أنت لازم تشعر بالفخر إنه الله نزل لك دين، أحسن دين، جعله عادل ونظيف وقويم، وجعله دينا حقا يصل كل إنسان فيه لصاحبه، يصل كل إنسان فيه إلى حقه المشروع، يجعلك أمين. أنت لو كنت في الدنيا لوحدك مسلم والدنيا كلها كافرة أو غير مسلمين، لا يمكن تمد إيدك على شغل مش إلك لأنه أنا مسلم، لا يمكن أسرق لأنه أنا مسلم. أنت فخرك إنه الإسلام رباك، انت فخرك ان الله عز وجل جعلك واحد من عبيده، انت فخرك ان تكون تابع لجيل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين افتخروا في دينهم. ولذلك شوف ربعيه بن عامر لما دخل على رستم، وربعيه بن عامر فهمان دخل على رستم وكان عمر ربعيه يزيد عن 80 عاما، واراد انه رستم يجعل من ربعيه ينحني له لما بدخل، فراح رستم حط سلسلة على باب الإيوان لما بدخل عشان يوطي راسه فيدخل له وهو راكع، لأنه بيعرف إحنا كمسلمين لا نركع إلا لله عز وجل. فرفض ربعي أن يدخل، فأمر رستم أن ترفع السلسلة حتى إذا دخل ربعي ابن عامر إلى إيوان كسرى ينحني وهو على ظهر الفرس. تخيل، فربعي ابن عامر راح لف الفرس ودخل بها رجوع عشان اول شغلة تشوفها يا رستم الذيل، ذيل فرس ربعي. ودخل لعنده وبدأ الحوار، فقال له رستم: يا ربعي، قد كنت تأتيني فتردك التمر والتمرتان. العرب كان لما يصير عندهم مجاعة وضيق يبعث ربعي ابن عامر لأنه منطقه حلو. فقال له رستم: يا ربعي، قد كانت تردك التمرة والتمرتان، يا ربعي، لولا كسائي أنت العريان، ولولا طعامي فأنت الجائع. يا ربعي، ارجع إلى قومك وأعطي لكل واحد منكم حملا من قمح. فقال له ربعي: وشوف حالنا إحنا قبل الإسلام، وشوف إيش طريقة معيشتنا وإيش وضعنا بين الناس قبل الدين. فقال له ربعي: أهذا الذي بلغك عنا؟ أنت بس وصلك خبر نحن كانين جوعانين ونحن ما فيش فلوس؟ أهذا الذي بلغك عني؟ والله لقد كنا في حال أسوأ من التي تقول. إن الواحد منا لا يقتل ابن عمه طمعا في الرئاسة، وإنا لنتناصر على المظلوم، ونأكل أموالنا بالباطل، ونرث النساء كرها، ويتزوج أحدنا زوجة أبيه. تخيل إحنا لأي درجة. أنت بتفكر بس كنا جوعانين؟ لا أبدا، وكان عندنا فساد أخلاقي. إحنا كنا نتناصر على المظلوم، بدل ما نساعد المظالم كنا نتهاوش على المظالم ونقف مع ضد المظلوم. أنت بس بلغت عنا الجوع والعطش، أنت بلغت عنا الفقر. إحنا كنا فقراء في المال وفقراء في الأخلاق. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم: فبعث الله فينا رجلا نعرف حسبه ونسبه، أمرنا فأتمرنا، ونهانا فانتهينا، ووعدنا أن نملك موطئي قدمك، والله لا نرجع حتى نملكهما. شوف الدين، شوف منطق الإسلام، شوف منطق القوة اللي بربيها الدين جواتنا، شوف منطق آبائنا لما كانوا زمان يمد إيده يطلب المعونة الاقتصادية، يطلب المساعدة، يطلب دعم الموازنة من عدوه ويمد إيده يسعد. شوف لما إجى الإسلام أصبحنا إحنا نملي الأوامر. فقال له ربعي بن عامر: ووعدنا أن نملك موطئي قدمك، والله لا نرجع حتى نملكهما. فقال رستم للحاشية: صدق الأعرابي، مش رح يرجعوا إلا مالكين موطئي قدمي. وهذا اللي حصل. وقال له ربعي يومها، قال له: معك 3 أيام. قال: من اليوم؟ قال له: لا، من اليوم الذي وعدك به من قبلي، لأنه كان هو ثالث رسول. الفكرة يا أخواننا والفكرة يا أخواتنا إنه إحنا في عنا شيء نفتخر فيه. إحنا عنا الإسلام، إحنا عنا كلمة التوحيد، إحنا عنا الشهادتين، إحنا عنا الأخوة الدينية، إحنا عنا أخوة المسلمين، إحنا عنا ديننا الله عز وجل أنزله إلينا لنشعر بالفخر. لكن أنت واحد من أمرين: تحيا بفخرك وانتمائك وعزتك وكبريائك كمسلم، أو أن تصغي بأذنك إلى ما يقوله عنك أعداء الدين اللي بثبطوا معنويتك واللي بهبطوا حيلك واللي بدهم موتوك واللي بدهم يخلوا الناس تسيطر عليك واللي بقولك أنت شعب ضعيف وأمة متخلفة وعالم نامي. أنت بتصلحش لشيء. الأعداءك قاعد بيقولك أنت لا تصلح، عشان هيك تطلع المسلسلات وتطلع الأفلام الأكشن، تتفجر سيارة وبطلع بالنهاية وإذا به مجروح جرح صغير، عشان يقول لك إحنا ضد القتل، وعشان يقول لك إحنا شعب ما نموت. عشان يتطلع الأخبار بيجيب لك العربي ولا المسلم ولا المظلوم وهو مقتول وبيوته مهدمة، لكن لا يمكن يجيب لك صورة لما يحصل مع أعدائك، عشان يقول لك أنت إذا بتدخل حرب أنت بتموت، بس عدوك مش رح يموت. مش نشوف الحكي هذا الأخبار؟ مش هذا كله بزرع فينا من جوا إنه إحنا أمة ميتة وأمة دون وأمة لا نصلح لشيء؟ لكن ثق تماما أن الله عز وجل وعد أن يظهر دينك على الدين كله. طب والمصائب اللي نازلة عنا؟ أيوة، الله يقول في القرآن الكريم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الضعف والفرقة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من رخص الدماء وسلب الأرواح وسلب الأراضي ونهب الخيرات، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، عشان ربنا يقيم الحجة، على اللي وقفوا مع الإسلام لما كان الإسلام ضعيف، على اللي وقفوا مع الإسلام لما كان الإسلام أهله معرضون عنه. لو يا إخوان الإسلام ظل طول العمر قوي كل الناس تدخل الإسلام، بس رب العالمين سبحانه وتعالى بيدين الحج علينا ويقيم البراهين، بيخلي الإسلام يمر بمراحل من القوة وبيخليه يمر بمراحل من الضعف، عشان رب العالمين يقيم الحج على البشر. من الذي يقف مع الإسلام؟ وشوف نبيك عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه عدي بن حاتم الطائي وكان مسيحي وأسلم، فقال يا عدي لئن طال بك العمر لترين الضعينة تسير من حضر موت حتى تحج إلى بيت الله لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. يا عدي لئن طال بك العمر لترين المال يفيض في الناس فلا تجد من يأخذه. ومد الله في عمر عدي ابن حاتم الطائي وشاف الفلوس وهي توزع وعزة الدين. في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانت تجمع الأموال، أموال الزكاة، ثم تقسم فلا يجدون من يأخذها، فتحمل صحاف الذهب، صحاف الذهب تحمل، ثم ينادى هل من باغي زواج فيزوج، هل من فقير فيعطى، هل من مسكين، هل من مدين، هل وهل، ويرجع المال فيقولون يا أمير المؤمنين رجع المال كما هو، الكل فرحان ومبسوط وغني. فيقول رضي الله عنه اشتروا به عبيدا من التخوم من حدود الدولة الإسلامية، اشتروا عبيد وأعتقوهم لوجه الله. ويرجع يقولوا له يا أمير المؤمنين فاض المال فلا نجد من يأخذ، فيكون الجواب اشتروا به قمحا ثم ذروه على رؤوس الجبال فإن لهن في أموالنا حق. تخيل أمير المؤمنين يطلب من حاشيته وعماله أن يشتروا قمح وينثروه على رؤوس الجبال عشان مين؟ عشان الطيور تأكل، فإن لهن في مالنا حق. كل من يعيش في فضاء المسلمين وأرض المسلمين وخيرات المسلمين لابد أن يتنعم. عشان هيك أنا برجع بحكي لك افتخر بإسلامك واعتز بدينك وأعلنها للقاصي والداني أنا مسلم وتلميذ رسول الله محمد ابن عبد الله، أنا قابض على ديني وإن كان في المسلمين ضعف، وأنا مفتخر بديني وإن كان في المسلمين فرقة، وأنا معتز بديني وإن كانت أرضي مسلوبة، وأنا متمسك بهذا الإسلام حتى ألقى الله عز وجل، غير مغير ولا مبدل. وعند راح نحكي كلمتنا سوى الجنة لأنه افتخرنا بديننا وتمسكنا بديننا واعتززنا بديننا ونادينا في الناس ليعلم القاصي والداني أنا مسلم. بس أبدا ما كانت كلمة، كنت صدق وأمانة ونظافة وطهر ومحبة وحسن جوار وبر والدين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتمثلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. افتح القرآن شو موجود بالقرآن؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أنا صادق، أوفوا بالعهود أنا موافق وعدي، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، كنت أنا مع بوالدي بار، حسن الجوار، حصلة الرحم، كله أنا مسلم. اعتزازك بدينك وافتخارك بدينك لازم شعور يوصل لكل اللي حواليك انه انا عبد من عبيد الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وذيك الساعة نقدر نقول سوى الجنة، ندخل الجنة ونحن مفتخرون ومعتزون. لازم كل اللي حواليك يعرف انا مسلم باخلاقي ومسلم بعبادتي ومسلم بسلوكي مع الاخرين. عشان نحكي سوى الجنة تكون قول وعمل، عشان شعار رفعناه ونطبقه في حياتنا وتكون النتيجة فعلا سوى الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا الكلام فينا وهذه المقولة فينا، وندخل الجنة سوى ماسكين إيدينا بإيدين بعض ونقول يا رسول الله قد جئناك مشتاقين محبين مفتخرين، يا رسول الله فاشفع لنا عند الله عز وجل فتكون الكلمة أمتي أمتي، وندخل الجنة ببركة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.